بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا ومتقبلا، وأن يثيبنا عليه خير الجزاء، اللهم آمين. وقفنا في ما سبق عند الحديث عن حروف الجر التي تفيد الانتهاء، وهي حتى واللام وإلى. وما ذكر حول حرف الجر حتى من أنها تأتي للانتهاء أو ما يسمى بانتهاء الغاية، فهي لا تجر إلا ما كان متصلا بالآخر أو ما كان آخرا، لا تجر إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر، كما في قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. فحتى هنا جاءت لانتهاء الغاية، أو لأنها دخلت على ما هو متعلق بالإيه أو ما هو متصل بالآخر، فمطلع الفجر متصل بالليل، متصل بالليل. فكذلك نقول: سرت البارحة إلى آخر الليل، إلى آخر الليل. فآخر الليل هنا دخلت حتى على ما هو آخر، على ما هو آخر، كما تدخل على ما هو متصل بالآخر، كما في قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. يبقى تدخل إلى أو وحتى على ما كان كذلك. بالنسبة لإلى، الفرق بينها وبين حتى أنها تدخل على ما كان آخرا وعلى ما كان غير آخر، لأن الأصل في الدلالة على انتهاء الغاية هو إلى، هي الأصل. ولما كانت هي الأصل في الدلالة على الانتهاء للغاية دخلت على ما كان آخرا، فأقول: سلت البارحة إلى آخر الليل وإلى نصفه وإلى آخر الليل أو إلى انتهاء الليل، فتدخل على الآخر وعلى غير الآخر. أما حتى فلا تدخل إلا على ما كان آخرا أو متصلا بالآخر، ليس غير الآخر. يبقى في عندي آخر، هناك آخر، وهناك متصل بالآخر، وهناك غير الآخر، غير الآخر. إلى تدخل على كل ذلك، حتى لا تدخل إلا على ما كان آخرا أو متصلا بالآخر، هذا هو الفرق. يعني إذا لما أقول سرت البارحة إلى آخر الليل يجوز، إلى نصف الليل يجوز، حتى آخر الليل يجوز، حتى مطلع الفجر يجوز، حتى نصف الليل لا يجوز. وهذا مما يقع فيه كثير من المؤلفين أو يقع في بعض الكتاب، فيقول حتى نصف الليل، فهذه عبارة خاطئة، لأن حتى لا تجر إلا أو لا تدخل إلا على ما كان آخرا أو ما كان متصلا بالإيه؟ بالآخر. فلا يقال سلفت حتى نصف الإيه؟ الليل. ده بالنسبة لإلى وحتى والفرق بينهم. طب اللام، إحنا قلنا الثلاثة أحرف كما كتبنا في أول الكلام، اللام وحتى وإلى، أو حتى واللام وإلى. طب اللام، دلالة اللام على الانتهاء، أيوة، أو يقصد حتى يقصد بها النهاية للشيء، الوصول إلى حد الشيء، إلى حد أو آخر. عندما أقول سرت حتى سرت إلى آخر الليل، هل الآخر داخل في السير؟ أو سرت إلى بلدة كذا، هل البلدة دخلت في السير أم عند حدودها فقط؟ بارك الله فيكم. هنا الفرق، هنا الخلاف اللي درسناه في المحاضرة الماضية عند الحديث عن قوله تعالى إلى المرافق وإلى الكعبين، هل الكعبين والمرافق داخلين أم أن إلى لحد الانتهاء، هل ما بعدها داخل فيما قبلها؟ هذا الخلاف اللي كان دائر بين الإيه؟ النحويين. استعمال اللام للانتهاء قليل، يعني مجيء اللام للانتهاء قليل، ومن ذلك قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى، كل يجري لأجل، فاللام هنا دلت على الانتهاء، وبنقول للانتهاء يعني بمعنى إلى، أي إلى أجل، ولذلك هناك آيات أخرى تذكر إلى بدل اللام، هناك إلى أجل مسمى، لكن معنى في هذه الآية كل يجري لأجل، كل يجري لأجل، فاللام هنا للانتهاء، جاءت للانتهاء، والانتهاء في اللام قليل. مجيء إلى للانتهاء قليل. بعد ذلك تأتي من والباء، من والباء يأتيان بمعنى كلمة بدل، يعني لو وضعت كلمة بدل مكانها يستقيم المعنى. وهنا بنقول يستقيم المعنى ولا نقول يتطابق المعنى، أو المعنى يكون مستقيم ومقبول ولكن لا يتطابق. فمثلا في قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، هنا جاءت من بمعنى بدل، أي بدل الآخرة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وكما في قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلكم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض، ملائكة في الأرض يخلفون. فهنا جاءت من بمعنى ايه؟ بمعنى بدل. وورد ذلك ايضا في قول الشاعر: جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستق، ولم تذق من البقول، يعني بدل البقول. فهنا جاءت من بمعنى ايه؟ بدل. طيب ده بالنسبة لمن، احنا بنقول من والباء يأتيان بمعنى كلمة بدل. عندنا ثلاث شواهد لمن: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، أي بدلكم. جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول، هنا من في هذه الشواهد من القرآن الكريم وشعر العرب جاءت بمعنى بدل. تأتي أيضا الباء بمعنى بدل، وقد ورد ذلك في حديث: ما يسرني بها حمر النعم، أي بدلها. ما يسرني بها حمر النعم. وحمر النعم هي النوق الحمر، وكانت العرب تضرب بها المثل في يعني الفضل، وأنها أفضل أنواع الإبل. ما يسرني بها حمر النعم، هذا النص جاء في حديث، وهذا سيسوقنا لقضية الاستشهاد بالحديث النبوي، هذا سيسوقنا إلى قضية الاستشهاد بالحديث النبوي. طيب كيف ذلك؟ وقع جدل وخلاف دائر بين علماء النحو في الخلاف بينهم في هل يستشهد بالحديث النبوي في قواعد النحو والصرف. ابتداء نقول: لا خلاف بين اللغويين في الاستشهاد بالحديث النبوي في اللغة، في الدراسة المعجمية أو الدراسات البلاغية من علم المعاني والبديع والبيان وغير ذلك، لكن الاستشهاد به في قواعد النحو والصرف. فإذا أردنا أن نعرف هذا الأمر سنجد أنه سيعرض لنا فيه ثلاثة اتجاهات بين النحاة. المتقدمون من النحاة كانوا يعتمدون اعتمادا كبيرا على القرآن والاحتجاج بالقرآن الكريم، الاحتجاج بالقرآن الكريم، هذا كان دأب القدماء، وبكلام العرب الفصحاء شعرا كان أم نثرا، لكننا وجدناهم مقلين في الاستشهاد او الاعتماد على الحديث النبوي. فنجد مثلا كتاب سيبويه الذي يعتبر اقدم نص نحوي، يعتبر اقدم نص نحوي وصل الينا، نجد ان ما ورد فيه من الايات القرآنية حوالي 53 آية، 350 آية جاءوا في كتاب إيه، أو جاءت في كتاب سيبويه. والأشعار حوالي 50 بيتا بعد الألف، يعني 1050 بيت، لكنه لم يرد فيه من الحديث النبوي الشريف سوى 13 حديثا، سوى 13 حديثا. ده بالنسبة لكتاب السيبويه. وهذا يظهر لنا بجلاء موقف المتقدمين من النحاة في الاعتماد على الحديث الشريف في تقعيد القواعد النحوية والصرفية، مع أن النظر الأول يعطي أن الحديث الشريف يأتي بعد القرآن الكريم فصاحة وبلاغة وصحة عبارة، ولذلك كان ينبغي أن يعد المصدر الثاني في الاعتماد عليه في استنباط قواعد النحو والصرف. بعد سيبويه ظل الأمر على هذا الحال، على هذا النحو، من قلة الاعتماد على الحديث الشريف دون أن يفصحوا صراحة عن رأيهم، هل هم يرون الاحتجاج بالحديث الشريف أم يرون عدم الاحتجاج به؟ وإذا كانوا يرون الاحتجاج فلما هذه القلة النسبية في الاعتماد؟ لماذا لو كانوا يرون هذا الأمر لماذا أقلوا من ذلك؟ لماذا كانوا مقلين من ذلك؟ هذه قضية من القضايا الهامة جدا، والتي سنذكر فيها الرأي إن شاء الله الذي سنراه أولى بالقبول بإذنه سبحانه. فموقف النحاة بدءا من أبي عمرو بن العلاء، وأبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، وانتهاء بأبي البركات الأنباري، جميع الأحاديث النبوية اللي أوردها النحاة في هذه الفترة ما يقرب من 87، ما يقرب من 87 حديثا، يعني حوالي 87 حديث من عهد مين؟ من عهد أبي عمرو بن العلاء حتى عهد أبو البركات، حتى عهد أبي البركات الأنباري، عدد قليل جدا من الأحاديث. هذا إذا عرفنا أن الأحاديث بلغت الآلاف. بعد مجيء أبو البركات الأنباري حدث تطور جديد في الاهتمام بالحديث النبوي الشريف والاحتجاج به والإكثار منه. فجاء، خلي بالك، ابن الطراوة، وده من النحويين الأندلسيين، أو هو من مالقة. ابن الطراوة له آراء في النحو تفرد بها، وتوفي سنة 528، وجاء العلامة السهيلي، والسهيلي من هو؟ حجة، وكان محدثا، كان السهيلي من أهل الحديث، وكان نحويا بارعا، وله آراء كثيرة جدا في النحو، وله كتاب الروض الأنف على سيرة ابن هشام، وهو من أبرع الكتب التي ألفت في هذه العلوم اللغوية، وتضمنت مسائل نحوية وصرفية كبيرة جدا، وله كتاب نتائج الفكر في النحو. السهيلي حمل لواء الاستشهاد هو وابن الطراوة وابن خروف، وهذا كان نحو أيضا، وابن مالك صاحب الألفية. ونخلي بالنا بقى لأن ابن مالك أكثر من الاستشهاد بالحديث النبوي، وتبعهم بعد ذلك ابن هشام والرضي والدمامينيابن هشام والدمامين والرضي كل هؤلاء كانوا ممن يستشهدون بالحديث ويردون به على بعض العلماء الذين كانوا لا يستشهدون بالحديث. طيب، هذا بالنسبة لهذا الأمر ابتداء. نتيجة لهذا التطور الجديد الذي حمل لواءه ابن الطراوة والسهيلي وابن خروف وابن مالك، واختلاف موقفهم عمن سبقهم، لفت هذا الأمر نظر بعض النحاة الذين نظروا إلى هؤلاء الأربعة. فتلخص لنا من ذلك ثلاثة آراء في هذا الأمر. فريق من النحاة لا يرى الاستشهاد بالحديث النبوي مطلقا. ليه؟ هينتج عن هذا الأمر، احنا يعني بحاول بقدر المستطاع أن نعرض لملخص لهذا الأمر، لأن مسألة أكبر من ذلك. لا يرى الاستشهاد بالحديث النبوي مطلقا في النحو والصرف، وكانت علته في ذلك أن رواية الحديث معظمها كانت بالمعنى. هو لا يشكك في فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفريق الذي يرى، خلي بالنا من النقطة دي، لا يرى الاستشهاد بالحديث النبوي مطلقا، لا يشك لحظة في أن لفظ النبي الحقيقي لو نطق به فهو أفصح العرب. لكنه لما علم هذا الفريق أن هناك من العلماء من جوز الرواية بالمعنى، خاف هؤلاء النحاة أن تكون هذه الألفاظ من تصرف الرواة، خافوا أن يكونوا. ولذلك مثل هذه المسألة، وأقول هذا الأمر وأكرره، مثل هذه المسألة لا يستطيع البت فيها إلا نحوي محدث، نحوي محدث يعني عالم في العلمين معه، فهو يتقن. وإذا قال برأي في مثل هذه القضية وقضى به فيكون أولى من الأخذ بذلك. وهنا فضل العلماء الموسوعيين الذين كانت لهم هم ابن مالك والسهيلي، من هؤلاء النحاة الذين قالوا الاستشهاد بالحديث وأكثروا من الاستشهاد بالحديث. ليه؟ لأن هذين العالمين السهيلي وابن مالك كانا من المحدثين، كانوا من علماء الحديث، وكانوا يحفظون آلاف الأحاديث، وكان لهم كلام في هذا العلم، ولهم يعني آراء في الحديث النبوي من ناحية أنهم كانوا علماء حديث. فكانت حجة هؤلاء الفريق أن هناك من يجوز الرواية بالمعنى، وبناء عليه إحنا، ده كلامهم، إحنا لسنا متأكدين 100% أن هذه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يكون الراوي قد تصرف في جزء من النص فبدل كلمة مكان كلمة. هذه نقطة. وقالوا أيضا أن كان هناك عدد من الرواة الأعاجم، بل ليسوا عرب، ليسوا إيه؟ عربا. يبقى ده رأي. وقالوا أن بعض القضايا التي جاءت في الحديث ليس لها ما يؤيدها من كلام العرب، ان فيه قواعد نحوية استشهد بها مين ابن الطراوة، او استشهد بها السهيلي، واستشهد بها ابن مالك وغيرهم ممن قالوا بالاستشهاد بالحديث. هذه القضايا او هذه المسائل او هذه الاشياء التي جوزوها في القواعد ليس لها ما يوافقها من كلام العرب. ده كان رأي الفريق الذي يرى أنه لا يجوز الاستشهاد بالحديث النبوي في قواعد النحو والصرف. دي كانت النقطة التي يعني ساقوا فيها هذا الأمر. طيب، جاء بعد ذلك أو نأتي بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو موقف بعض النحاة. قالوا إننا نستشهد بالحديث النبوي الشريف في إثبات قواعد النحو والصرف، ولكن بشروط، ولكن بعدة شروط لذلك. قالوا هيحتج بالحديث المدون في كتب الصحاح الستة، كتب الصحاح الستة والتي منها البخاري ومسلم، ويحتج بالأحاديث المتواترة المشهورة، ويحتج بالأحاديث التي تعد من جوامع الكلم، التي تعد من جوامع الكلم. كذلك يحتج بالأحاديث التي هي كتب النبي صلى الله عليه وسلم، كتبه التي أرسلها إلى هرقل، إلى كسرى عظيم الروم وعظيم الفرس، إلى المقوقس عظيم مصر، إلى غيرهم، إلى مثلا إلى غير هؤلاء الملوك ورؤساء الدول في عهده صلى الله عليه وسلم. يحتج بالأحاديث التي كانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء. كذلك قالوا يحتج بالأحاديث المروية لبيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل قوم بلغتهم. الأحاديث اللي كانت مروية للاستدلال على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل قوم بلغتهم، كل قبيلة بلهجتها. كذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة. طبعا هذا يعلمه علماء الحديث، فالحديث قد يكون له أكثر من طريق في السند، قد يكون له أكثر من سند، وتتفق الألفاظ في سندين أو ثلاثة أو أربعة، وتظل الألفاظ هي يستدل أو يستشهد بها. واضح هذا؟ ده بالنسبة لهذا الرأي الذي هذا بالنسبة للرأي الذي يقول إنه يحتج بالحديث، ولكن وضعوا لذلك عدة قواعد. طبعا ده بالنسبة للكلام خاص بالنسبة لقضية النحو والصرف، لكن بالنسبة لي الحديث عن البلاغة والتفسير واللغة فلا، والأدب وغير ذلك فلا، شك في أن هؤلاء يستشهد بالأحاديث النبوية في كل هذا. جاء بعد ذلك فريق ثالث وقال يستشهد بالحديث النبوي مطلقا في النحو والصرف، يستشهد بالحديث النبوي مطلقا في النحو والايه والصرف. وهذا الفريق قام بالرد على بعض الشبهات أو بعض الأشياء التي كانت تدور حول هذه القضية، يعني يستشهد به مطلقا. هذا الرأي سار عليه عدد من النحاة، وكان من هؤلاء النحاة العلامة الباجوري. العلامة الباجوري، الباجوري كان من هؤلاء النحاة، والعلامة الأنبابي. ونقل الأنبابي عن الباجوري رده على من قال لأنه لا يستشهد بالحديث مطلقا. قال ايه؟ قال الاصل عدم رواية الحديث بالمعنى، هذا هو الاصل. النقطة الاولى في حوالي 7 نقاط للرد على من قال انه لا يستشهد بالحديث النبوي مطلقا، ان الاصل هو عدم الرواية بالمعنى. الأصل في رواية الحديث أن تروى بلفظها، وأن تروى بلفظها، فالأصل هو عدم رواية الحديث بالمعنى. النقطة الثانية أننا لا نحمل الحديث على الرواية بالمعنى، لا نستطيع أن نقول هذا الحديث مروي بالمعنى إلا إذا قامت قرينة تدل على ذلك، كقول الراوي مثلا أو كما قال. فما دام لم ترد قرينة تدل على أن الراوي روى بالمعنى، يبقى الحديث يعود إلى الأصل، وهو أن الأصل الرواية بالإيه؟ باللفظ. لو جعلنا الأحاديث مروية، النقطة الثالثة، لو جعلنا الأحاديث مروية بالمعنى سنرفع الوثوق بهذه الأحاديث. يعني في جعل الرواية، في جعل الرواية الـ الـ الـ الأحاديث مروية بالمعنى، رفع للوثوق بالأحاديث، رفع سنفقد الثقة بالإيه؟ بالحديث لو قلنا ان الاحاديث مروية بالمعنى كلها هكذا. النقطة الرابعة، هذا كلام الباجوري في رده، هو رد عرفناه من خلال الدراسة للتقريرات النحوية، يعني النحو قد يكون هناك متن، وقد هناك متن ما يسمى بمتن زي ألفية ابن مالك أو نظم ابن الحاجب. على هذا المتن بيأتي حاجة اسمها ايه؟ شرح، زي شرح ابن عقيل على الألفية، أو شرح ابن الناظم على الألفية، أو شرح الأشبوني على الألفية، وهكذا، أو شرح الراضي على كافية ابن الحاجب، أو شرح الراضي على شافية ابن الحاجب، ده اسمه شرح. قد يأتي عالم متأخر فيشرح الشرح، يبقى حاجة اسمها شرح الشرح. شرح الشرح هذا بنسميه حاشية، يبقى شرح الشرح حاشية، وبنسميه حاشية فيصلح الشرح. يبقى في كم عالم الآن؟ ثلاثة، صاحب المتن وصاحب الشرح وصاحب الحاشية. قد يأتي عالم رابع فيشرح الشرح، فيشرح شرح الشرح، يبقى هنسميه شرح، شرح الشرح. ده بنسميه تقرير. يبقى شرح شرح الشرح كتقريرات الأنباري اللي احنا ذكرنا من هؤلاء العلماء اللي قالوا بالاستشهاد بالحديث مطلقا. فده اسمه شرح شرح او اسمه التقرير، اللي هو بيشرح الحاشية اللي هي شرح للشرح. من خلال دراسة هذه التقارير بنقف على مثل هذه الآراء المتفحصة لمثل هؤلاء العلماء. هذا الذي نسوقه هو قول الباجوري في بعض التقريرات الأنبابية على شرح على حاشية الصبان على شرح الأشبوري. نقل هذا الكلام. يبقى لو جعلنا الأحاديث مروية بالمعنى سنرفع الوثوق فيها بهذه الأحاديث. أمر النقطة الثالثة أن معظم الرواة للأحاديث من العرب، معظم رواة الحديث من العرب. طب والبعض بقى اللي من العجم؟ هنرد على النقطة دي. كون الرواة أعاجم لا يحافظون على ألفاظ المصطفى صلى الله عليه وسلم، كون الرواة أعاجم على الرأي اللي بيمنع الاستشهاد بالحديث النبوي مطلقا، كونهم أعاجم لا يحافظون على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه إساءة ظن بهم، فيه إساءة ظن بهم. النقطة التالية مما يؤكد كون مروية باللفظ والمعنى، مروية باللفظ والمعنى معا، ما كان مشهورا أو ما اشتهر عن هؤلاء الرواة. اشتهر عنهم ايه؟ اشتهر عنهم المحافظة على يعني المحافظة البالغة الحد على مراعاة الألفاظ، بل اشتهر عنهم الرحلة في سبيل ايه؟ ليس في سبيل فقط الاخذ عن الرجال او تجميع الحديث فقط، بل اشتهر ايضا عنهم السير والرحلة في سبيل اتقان الرواية، في سبيل اتقان الرواية والمحافظة على لفظه صلى الله عليه وسلم. طبعا مثل هذا الكلام يحتاج الى تفصيل وذكر للروايات وشرحها وهكذا، لكن احنا بنذكر هذا في امر عجالة. يعني النقطة السابعة والاخيرة اللي فيها يعني بخلاصة فهذا خلاصة كلام الباجوري وخمس كلامه انشائي فوضعناه في هذه النقاط، ان معظم هذه الاحاديث التي اعترض عليها بعض الدحاة او التي لم يستشهد بها الدحاة الذين قالوا يمنع الاستشهاد بالحديث مطلقا، ان معظم هذه الاحاديث لها ما يؤيدها من كلام العرب، لها ما يؤيدها من كلام العرب. وهناخذ النقطة دي ونطلع للقضية اللي احنا كنا بنتعرض لها، ما يسرني بها حمر النعم. قلنا ان بها هنا بمعنى ايه؟ بدلها. بها قلنا بمعنى ايه؟ بدلها. طب هل جاءت الباء بمعنى بدل في كلام العرب؟ نعم، في قول الشاعر فليت لي بهم، فليت لي بهم إلى آخر ما قال، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا وركبانا، أي ليت لي بدلهم. يبقى جاءت الباء بمعنى بدل في الحديث النبوي، هل هيعترض بقى على الاستشهاد بالحديث؟ لا، لا يصح الاعتراض، لأن هذا الحديث له ما يؤيده من كلام العرب أيضا. يبقى معظم الأحاديث التي استشهد بها النحاة الذين قالوا يستشهد بالحديث النبوي، سواء كانوا من الفريق اللي قالوا بالشروط أو من الفريق الذي قال مطلقا، هذه الأحاديث معظمها له ما يؤيده من كلام العرب الفصحاء الذين يحتج بلغتهم بإجماع النحاة. طيب، يعني ممكن بعضنا نسأل ونقول مثل ماذا؟ يعني مثل ماذا الأحاديث التي يستشهد بها؟ مثلا في حديث الإمام مالك، لو وضعنا عنوان هنذكر بعض أمثلة على الأحاديث، هل تأتي الحال نكرة؟ هل تأتي عفوا الحال من النكرة بلا مسور؟ يعني لو قلنا عنوان هكذا، مجيء الحال من النكرة بلا مسور، المعروف عند النحاة أن صاحب الحال بيكون معرفة، ويكون نكرة إذا كان له مسوغ، يعني يعتمد على شيء. لكن يأتي الحال من النكرة بدون مسوغ، بعض النحاة قال مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ غير غالب. وبعضهم قال مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كثير وقياس. والخليل ويونس قالوا هذا يقتصر فيه على السماع. طب عندما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، وصلى وراءه قوم قياما، وصلى وراءه قوم قياما. فعندي كلمة قياما، قياما هذه حال، حال من كلمة قوم، وقوم نكرة، مجيء الحال من النكرة دون أن تعتمد على شيء، وقع فيه هذا الخلاف. يبقى هذا الحديث دليل على إثبات مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ، وهذا الحديث في البخاري وموجود أيضا في موطأ الإمام مالك وفي غيرهما. ده مثال مثلا على الاستشهاد بالحديث. هل تأتي لعل للاستفهام؟ مجيء لعل مثلا في الاستفهام تأتي لعل للدلالة على الاستفهام. احنا نعرف ان لعل في الاصل فيها للترجي اذا كان في امر محبوب، او للاشفاق في الامر المكروه. الكوفيون قالوا إن لعل تأتي للاستفهام، وخرجوا على ذلك سبب قولهم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه لفظ لعلنا أعجلناك، لعلنا أعجلناك. وهذا الحديث جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الوضوء. ونص الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم لعلنا أعجلناك نعم. أيوة، ممكن يحمل عليه مثل هذا الحديث لعلنا أعجلناك، فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. وهذا الحديث أيضا مروي في مسلم، في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. فالبصريون قالوا لا، ده لعل الأصل فيها الترجي أو الإشفاق، ولازم نرجع مثل هذه الأحاديث إلى الأصل. الكوفيين قالوا لا، من معاني لعل الاستفهام، وقعدوا على ذلك قاعدة وأصلوا على ذلك أصلا، وقالوا إن لعل تأتي في كلام العرب للاستفهام، واستشهدوا على ذلك بهذا الحديث النبوي. نعم، يبقى لعل تأتي للاستفهام. احنا بنجيب بعض أمثلة علشان نعرف يعني كيف يستشهد بذلك. هل تؤكد النكرة المحدودة؟ يعني مثلا توكيد النكرة المحدودة، توكيد النكرة المحدودة، وقع خلاف في هذا الأمر. أو توكيد النكرة إذا كانت محدودة وقع فيها خلاف، توكيد النكرة بصفة عامة. مذهب أكثر البصريين إلى عدم جواز توكيد النكرة مطلقا، لا يؤكدون النكرة مطلقا، ده أكثر البصريين. بعضهم أجاز ذلك سواء كانت النكرة محدودة أو غير محدودة. الأخفش والكوفيين قالوا يجوز توكيد النكرة إن كانت محدودة أي مؤقتة، يبقى توكيد النكرة المحدودة وقع فيها جدل وخلاف. ابن مالك بقى، خلي بالنا بقى، ابن مالك احنا لنا خلفية عنه انه كان من علماء الحديث والنحاة، وكان ممن يكثر الاستشهاد بالحديث النبوي، لغاية حتى حمل عليها ابو حيان حملة كثيرة في هذا الامر. كان ابن مالك يستشهد بالحديث. ابن مالك قال لا، الاولى بالصواب عندي أنه تؤكد النكرة المحدودة، ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كله. فشهرا نكرة محدودة، يعني لها نعم لها وقت، له وقت بداية ووقت انتهاء. أيوة نعم، أبو حيان الأندلسي هو صاحب البحر المحيط. يبقى إذن هذا الحديث جعل بعض الضحى يبع أصلا ويؤصل لقاعدة النحوية، وهي أنه تؤكد النكرة المحدودة، وهذا نص بهذه القاعدة. صام ما علمت رسول الله أو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كله إلا رمضان. كذلك نأخذ بعض أمثلة على مثل هذا الأمر لأهميته. عندما نفرد ضمير الجمع المؤنث بعد أفعل التفضيل، إفراد ضمير الجمع للمؤنث بعد أفعل التفضيل، لما أقول مثلا زيد أحسن الرجلين والزيدان أحسن الرجلين، هل أو أقول أحسن الرجال؟ ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء صوالح قريش، خير النساء صوالح قريش أحماه على ولد، على ولد أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج، وأرعاه على زوج في ذات يده. وهذا مدح لنساء قريش. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب النكاح، ورواه أيضا مسلم في فضائل الصحابة، حديث خير النساء صوالح قريش أحناه، ولم يقل أحناهن، يعني أحناهن يعني أحنا النساء، وأرعاه ولم يقل وأرعاهن على زوج في ذات يده، يعني بيصفها بأنها أكثر النساء حنوا على الولد في الصغر، وأكثر النساء مراعاة للزوج عندما يكون فقيرا. ده معنى الحديث خير النساء صوالح قريش أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده. بعض العلماء قال يجوز أن يذكر ويفرد الضمير أحناه وأرعاه مذكر ومفرد، وهذا رأي ابن مالك. معظم ابن حزم النص في غير الحديث نقول أحناهن وأرعاهن، فالحديث في إفراد وتذكير ضمير الجمع المؤنث، الضمير أصلا أحناه وأرعاه ده للجمع الإناث بعد أفعل التفضيل اللي هو أحنى وأرعى، فأحنى وأرعى ده أفعل تفضيل، مجيء الضمير الهاء بعد أفعل التفضيل لجمع الإناث مجيء مفرد ومذكر كما نرى الآن، أحناه مجيئه مفرد مذكر، هذا لا يجوزه عدد من النحاة. ابن مالك قال بذلك، قال بجواز ذلك، واستدل على هذا بالحديث الذي معنا. واضح هذا الحديث. كذلك مثلا عندما ننظر في حرف أو، نجي أو بمعنى الواو، هل ترد أو في لغة العرب بمعنى الواو؟ أو يعني عندما أقول خذ هذا أو هذا خير، أو لها عدة معاني لإحدى الشيئين أو الأشياء، وتأتي للشك والإبهام والتخيير والتفصيل والإضراب. جاء الكوفيون، الكوفيون والأخفش، الكوفيون والأخفش والجرمي والأزهري صاحب التهذيب وابن مالك، فقرات ثلاثة وابن مالك إلى جواز مجيء أو بمعنى الواو. يا يعني لمطلق الجمع، يعني تشمل السابق واللاحق. ابن مالك بيقول ايه؟ ومن احسن شواهده، يعني ومن احسن الشواهد على ان او بمعنى الواو، حديث اسكن حرى، اسكن حرى، فما عليك الا نبي، الا نبي او صديق او شهيد. وهذا الحديث رواه البخاري ولكن بلفظ اخر، وهو اثبت احد. الرواية اللي في كتب الدحاة، اللي في كتب الدحاة اسكن حرى، وفي البخاري اثبت احد، فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. بلفظ احد مكان حراء. ورواه بلفظ حراء الامام مسلم، اسكن حراء فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. وروي الحديث بالواو، فما عليك الا نبي وصديق وشهيد، فهو روي بهذه الرواية. ولكن اللي في كتب الدحاة اسكن حراء بقصر حراء، أيوة بقصر حراء، لا و وحراء حراء لغة في حراء القصر والمد، وده جبل من جبال مكة وهو على بعد 3 أميال. ولذلك يقول الحموي في معجم البلدان، قال: منهم من يؤدثه فلا يصرفه، يعني يجعله مؤنثا هذا الايه الجمل. يبقى اذا مجيء او بمعنى الواو، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على الجبل ومعه ابو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل رجف، فضربه صلى الله عليه وسلم برجله. ده رواية البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فضربه برجله وقال: اثبت أحد. هم الأربعة كانوا على الجبل، ولذلك قال: فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. هل هو واحد فقط الذي عليه أم هم جميعا؟ أو هنا بمعنى إيه الواو، أي وصديق وشهيد. وطبعا لا يخفى أن الشهيد تطلق على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عثمان رضي الله عنه، والصديق أبو بكر والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذا ما جاء أو بمعنى الواو أثبته الدحاة مستدلين بذلك على أو بهذا الأمر بالحديث الإيه النبوي. هذه يعني بعض الأحاديث التي من خلالها يعني بنأخذ فكرة عن قضية الاستشهاد بالحديث النبوي. وطبعا هناك غير ذلك من الأحاديث، يعني عندما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أو مخرجيهم، نعرف قصة هذا الحديث، وهذا بنسمعه كثيرا، أو مخرجية أيوة قصة ورقة بن نوفل بارك الله فيه. أو مخرجية هم، هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جعل الدحاة يقفون عند نقطة او قضية جمع المبتدأ الذي يقع وصف، المقصود بالوصف اسم الفاعل مثلا، اسم الفاعل اذا وقع اسم الفاعل اذا وقع مبتدأ هل يجمع؟ ما هو مخرجية اصلها مخرجون، مخرجون ده اسم الفاعل مجموع، مخرج اسم فاعل جمع فصارت مخرجون. وبعدين مخرجية دي مبتدأ وهم خبر. جاء أحد النحاة وهو ابن حوط الله، ابن حوط الله هذا النحوي هو عبد الله بن سليمان بن داود بن حوط الله الأنصاري الحارث الأندلسي، وكان محدث. خلي بالك بقى، احنا قلنا ابن النحاة، الله يبارك فيك أخي الكريم، ابن النحاة الذين كانوا محدثين. ولذلك بنختار مجموعة من القضايا اللي لها آراء لنحاة علماء في الحديث، ولذلك بنقول اهو ابن حوط الله اللي هو كان ايه، لو قرأت في ترجمته هتجد انه كان محدث حافظ مقرئ، وكان خطيبا شاعرا، وكان فضلا على هذا ايه نحويا. ابن حوط الله لما كان محدث ونحوي، وبنركز على النقطتين دول، يرى أنه يجوز تسمية وجمع الوصف اللي هو اسم الفاعل مخرجية، يجوز جمعه إذا وقع مبتدأ، واستدل على ذلك. شوف بقى، واستدل بيأصل لقاعدة، يؤصل لها ضمن قواعد النحو، يضع لها أصلا أن هذا الأصل هو الحديث النبوي أو مخرجيهم. بعض النحاة بقى اللي قال لا، ان مخرجية لا يعرب مبتدأ وهم خبر، لان مخرجية وصف والوصف لا يجمع ويوضع مبتدأ. قالوا ده هذا لغة لبعض العرب، لهجة لبعض العرب، او ان الكلام على التقديم والتأخير. يبقى ايه؟ يبقى اوهم مخرجي، يبقى هم هي اللي مبتدأ ومخرجية خبر مقدم، ولا يخفى ما في ذلك من التأويلات. أيوة، أو هم تبقى هم هي اللي مبتدأ ومخرجية خبر. ده رأي النحاة اللي قالوا، اللي توقفوا بقى وقالوا إن إحنا لم نستشهد بالحديث مطلقا أو شيء من هذا القبيل. لكن ابن حوط الله قال لا، وذهب دونة عن غيره كثير من النحاة إلى أن الوصف الواقع مبتدأ يجوز جمعه، واستدل على ذلك بحديث البخاري، وهو حديث ساقه في باب بدء الوحي، وهو في القصة المعروفة، وهو من حديث طويل عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ورواه أيضا الإمام مسلم. وزاد من عدد الروايات عشان نقول إيه، لو اتفق اللفظ واختلفت او اختلفت الطرق، من هنا بنقول بقى بناخذ بهذا الحديث ايه كما ذكر الباجوري في هذه القضيه. دي بعض الاحاديث التي ذكرنا لها استدلالات على القضيه، قضيه الاستشهاد بالحديث. يبقى في الاراء موجوده، ولكن ميلنا بالدليل على أن على أن الأحاديث يستشهد بها، فلها ما يؤيدها من كلام العرب، وهؤلاء الرواة كانوا أكثر حرصا من غيرهم على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا نرفع الوثوق بهذه الأحاديث النبوية الصحيحة، هذا بالنسبة للحديث. وهو لذلك كانت هذه قضية التعرض للاستشهاد بالحديث كان سببها أننا تعرضنا لحادث ما يسرني بها حمر النعم، مجيء الباء بمعنى بدل في هذا الحديث. ذكرنا قبل ذلك أن حرف الجر وهو اللام تأتي أو تدل على الانتهاء، والآن نأخذ لها أيضا عدة معاني حتى أوصلها ابن عقيل في شرحه إلى ما يقرب من 7 معاني للام. اللام في لغة العرب لها ما يقرب من 30 قسم أو 30 دلالة، وكل دلالة قد يتفرع منها عدة دلالات، لكن المقتصر عليه فقط في هذا الشرح الذي بين أيدينا 7 معاني. ذكرنا الانتهاء، كذلك تأتي اللام للملك، للملك كما في قوله تعالى: لله ما في السماوات، لله ما في السماوات وما في الأرض. وعندما أقول مثلا المال لزيد، يعني ملك لزيد، لله، اللام هنا للملك، حتى صرح بذلك في غير آية في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض. فاللام هنا للملك. وتأتي اللام أيضا لشبه الملك، يعني مثلا لما أقول المال لزيد، زيد يتأتى منه امتلاك المال ولا لا يتأتى؟ يتأتى، زيد يتأتى منه الامتلاك، يمكن أن يمتلك مالا. إذن زيد يمكن له أن يمتلك. طب عندما أقول الجل للفرس، يعني الأشياء التي توضع على الفرس المتعلقة به كالسرج والشيء الذي يوضع على وجهه أو عنقه وهذه الأشياء، عندما أقول الجل للفرس أو الباب للدار، الباب للدار، فالدار والفرس لا يتأتى منهما ملك الجل ولا الباب. يبقى إذن هذا بنسميه شبه الايه؟ الملك. فكأن قائل هذا شبه الفرس والدار بشيء، شبهه بشيء يتأتى منه الملك. تأتي اللام أيضا للتعدية، التعدية يعني لتوصلة الشيء. التعدية معناها ايه؟ لما يكون عندي فعل لازم أريد أن الفعل اللازم اللي بيكتفي بالفاعل، أريد أن أوصل هذا الفعل إلى المفعول به، فأقول مثلا وهبت لزيد مالا، أصلها أعطيت زيدا، أعطيت زيدا مالا، يبقى أعطيت ده متعدي نصب المفعول به، لكن وهب وصل إلى المفعول به مباشرة ولا باللام؟ يبقى وهب وصل للمفعول به باللام، يبقى ده بنسميه التعدية، يبقى وصل إليه بالإيه؟ بالتعدية، يعني عدت الفعل ب بهذا الأمر، أعطيت زيدا مالا، فأقول وهبت لزيد. زيدا أعطيت وصل إلى المفعول به مباشرة، لكن وهبت وصل إلى المفعول به باللام، فاللام ده بيسميها لام التعدية، أي جعلت الفعل يتعدى إلى المفعول به. ومن ذلك قوله تعالى فهب لي، فهب لي من لدنك وليا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. تأتي اللام أيضا للتعليل، لذكر علة الشيء. لما أقول جئتك لإكرام زيد، يبقى علة المجيء هي إكرام زيد، يبقى اللام هنا جاءت للتعليل، جئتك لإكرام زيد، يبقى علة المجيء هي إكرام زيد، أو جئتك لإكرامك، وهكذا. ومن ذلك قول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة، لذكراك، فكلمة لذكراك اللام هنا للتعليل، للتعليل. يبقى وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. اللام في لذكراك، اللام هنا للإيه؟ للتعليل. تأتي اللام زائدة قياسا، زائدة قياسا، ومعنى زائدة قياسا أن زيادتها في موضع كثير وشائع وليس مقصور على السماع، زائدة قياسا. وطبعا احنا بنقول زائدة كل زيادة لمعنى، وإن لم يكن إلا التوكيد. أما أقول لزيد ضربت، لي زيد ضربت، أصلها زيدا ضربت، زيدا ضربت، فبقول لزيد هنا اللام زائدة قياسا، زائدة. وكما في قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، للرؤيا تعبرون، هنا جاءت اللام زائدة. واحنا بنقول اللام إذا وردت في القرآن الكريم وأطلق عليها، لا لزيد، لا اللام هنا زائدة، لو لأجل زيد تبقى للتعليم، لا لزيد ضربت، أصل زيد هو الذي وقع عليه الضرب أخي الكريم، فأنت لم تضرب لأجل زيد، إنما ضربت زيدا نفسه. اللام هنا للزائدة، التقدير الكلام زيدا ضربت، تقدير الكلام زيدا بالنصب ضربت، فلما دخلت اللام على زيد، وذلك لما نيجي نعرف زيد بنقول مفعول به مقدم، وهذا المفعول به حرك بالكسر، مفعول به لو جينا نعرف نقول زيد، في قولنا لزيد ضربت بنقول اللام حرف جر زائد، وزيد مفعول به مقدم منصب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، الضرب وقع على زيد وليس لأجل زيد، فاللام هنا زائدة، ولذلك زيد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة هي لزيد، ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة. منع من ظهورها يعني من ظهور الفتحة اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. كذلك في قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، هنا بقى مفعول للرؤيا، الرؤيا هنا مفعول به مقدم، وطبعا اللام هنا زائدة بنسميها بقى في القرآن حرف الصلة تأدبا مع القرآن الكريم. تأتي أيضا اللام، تأتي أيضا اللام زائدة سماعا، يبقى في زائدة قياسا وفي إيه زائدة سماعا يعني في ألفاظ قليلة، سماعا يعني في ألفاظ قليلة، نحو ضربت لزيد ولزيد، هنا أيضا مفعول به واللام هنا زائدة والتقدير ضربت زيدا، لما العامل كان متقدم والفرق بين لزيد ضربت وضربت لزيد ايه، ولا قلنا هنا قياسا وهنا سماعا، لان العامل اللي هو ضربت لما كان متقدم في المثال الثاني حقه ان ينصب لان العامل المتقدم قوي، لكن لزيد ضعف العامل بالتأخير، فلما ضعف العامل بالتأخير كانت الزيادة قياسية، يعني يجوز ما دام ضعف خلاص لا ينصب، لكن لما كان قوي ولا ينصب، وتأتي اللام لما كان قوي ولا ينصب بتقدمه وتأتي اللام بنقول عليها زائدة، اللام هنا زائدة ايه سماعا. ده بالنسبة لمعاني الايه اللام، ونكتفي بالحديث عن اللام ومعانيها على أن نقف عند حرف الجر أيضا الباء، وفي فبينهما يعني تبادل في الظرفية والسببية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعله خالصا لوجهه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.